ما حكم الطلاق على النفساء؟ هل ينطبق على كما على الحائض؟ النفساء والحائض سواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.